ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ليك شتام. ما وحزن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله فقلت من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأمرتنا قائلا وأطيع الله ورسوله، وقلت ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هكذا أيها الإخوة المعزون الكرماء، لقد استمعنا لما تيسر من تنزيل السماء على قلب سيد الأنبياء، ولما تيسر من آيات سورة النساء. تلا علينا ذات العلم بين القراء فضيلة القارئ الشيخ سامي عبد السلام خفاجي، والمقيم بقرية الكيس مركز أبو حماد، نشكر إلى فضيلة